في هذا في كتاب الإمام. قال البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الإمام، قال: باب أي الإسلام أفضل؟ قال: باب أي الإسلام أفضل؟ وباب هنا وقع بالتنوين، إذا الباب السابق وقع بالتنوين كالباب السابق، وباب هنا يعني يعرب خبر بمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا باب، أي باب آخر من أبواب هذا الكتاب. ولا يزال يعني المقصود البخاري رحمه الله من خلال يعني ذكره لهذه الأبواب أن يعدد خصال الإمام وأن يعدد شعب الإمام. فالإمام كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه شعب كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة. إذا فالإيمان يعني شعب كثيرة، خصال عديدة. فقصد الإمام البخاري رحمه الله إلى أن يذكر يعني بعض الأبواب التي يعني يستخرج منها شيء من تلك الشعب ومن تلك الخصال. والمقصود الأعظم طبعا من ذلك هو أن يعمل الإنسان بهذه الخصال وأن يتعلم بهذه الخصال والشعب حتى يتم إيمانه وحتى يكمل إيمانه. ولهذا قال: باب أي الإسلام أفضل. ثم روى بسنده فقال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا فجاء في هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ناسا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وكلمة أي الإسلام أفضل يعني فيها حذف تقديره أي ذوي الإسلام أفضل، يعني أي أصحاب الإسلام أفضل. إذا فهذا أو هؤلاء السائلون سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل المسلمين، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل المسلمين. ولهذا جاء في رواية للإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ فهذه الرواية في صحيح مسلم تبين وتفسر رواية البخاري، تبين وتفسر رواية البخاري. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل المسلمين والمؤمنين، أي الإسلام أفضل؟ أي أي ذوي الإسلام أفضل وأي المسلمين أفضل؟ إذن هذا هو معنى الحديث. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا المعنى مر معنا في الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله. يتأثر المسلمين هم الذين يسلم المسلمون من أذى ألسنتهم وأيديهم، من أذى ألسنتهم وأيديهم. وهذا كما مر معنا يعني في الدرس السابق، يعني هذا أقل ما يجب تجاه المسلمين، هذا أقل ما يجب أن يتحقق منك أيها المسلم تجاه إخوانك المسلمين، أن تكف شر، أن تكف شرك عنه، أن تكف أذاك عنهم، وأن تكف عنه أذى يدك ولسانك. فالمسلم إذا لم يستطع أن ينفع إخوانه المسلمين فعلى الأقل يجب عليه أن يكف أذاه عنهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإمام البخاري طبعا يعني ذكر يعني هذا الحديث في هذا الباب ليبين بأن هذه الخصلة من خصال الإسلام والإيمان، لأن البخاري كما قلنا لا يفرق يعني عند الإطلاق لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فعند الإطلاق الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. إذا فمن خصال الإسلام والإيمان ومن شعب الإسلام والإيمان أن يكف المسلم أذاه عن إخوانه المسلمين، وأن يكف لسانه ويده عنهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما ما يتعلق برجال هذا الإسلام، يقول الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي وهو ثقة، ولكن قالوا ربما أخطأ، هو ثقة ولكن له أخطاء قليلة، له أخطاء قليلة. وطبعا العلماء في تراجم الرواة يعني ينبهون على هذه الأمور الدقيقة، يعني هو ثقة يعني من جملة الثقات، يعني لعله يعني في الأصل يعني كان يكفي أن يقال ثقة، والثقة طبعا ليس معصوما من الخطأ، الثقة قد يخطئ. ولهذا كبار الثقات والحفاظ والأئمة يعني لهم أخطاء لا شك، فكان يعني بالإمكان يعني السكوت يعني عن مثل يعني هذا التعقيب والتعليق، ولكن العلماء كما قلت في تراجمهم للرواة يعني يحرصون على يعني ذكر هذه يعني الأمور الدقيقة، لأنه يعني قد يحتاج إليها في بعض الأحيان في بعض المواقف. ولهذا مثلا الراوي الذي قيل عنه ثقة فقط هو أقوى ممن قيل عنه ثقة ربما أخطأ، الراوي الذي قال في وصفه ثقة فقط يقدم على من قيل فيه ثقة ربما أخطأ، خاصة عند التعارض. يعني إذا روى هذان الراويان مثلا حديثا واختلف إما في الإسناد أو في المتن اختلف، فعند الترجيح بين هذه الروايات نحتاج إلى مثل هذه الأمور. فإذا اختلف راويان أحدهما قيل في ترجمته ثقة، أو قيل في ترجمته ثبت أو حجة ونحو ذلك، وراوي آخر اختلف مع راوي آخر قيل في ترجمته ثقة ربما أخطأ، أو ثقة يهم أو ثقة يخطئ، فعند التعارض تقدم رواية من؟ الأول على هذا، تقدم رواية الأول على هذا. واضح يا جماعة؟ إذا يعني مثل هذه الدقائق كما قلت يعني يحتاج إليها يعني في بعض الحالات. المهم يعني هذا الراوي وهو شيخ الإمام البخاري وهو سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي ثقة ربما أخطأ. قال: حدثنا أبي، وأبوه هو يحيى بن سعيد، أبوه هو يحيى بن سعيد القرشي. القرشي. وهذا الراوي قيل في ترجمته صدوق يغرب، قيل في ترجمته صدوق يغرب، كلمة يغرب أن يخبط، يعني له غرائب، يعني له أخطاء، له مخالفات. والذهبي رحمه الله قال في ترجمته ثقة يغرب عن الأعمش. إذا ترجمة الذهبي يعني أكثر دقة، يعني ترجمة الذهبي لهذا الراوي وخلاصة ترجمة الذهبي لهذا الراوي يعني هي أكثر دقة، لأن الذهبي رحمه الله يعني بين بأن هذا الراوي يعني أخطاؤه يعني تكون حينما يروي عن الأعمش، يعني إذا روى عن الأعمش فإنه يخطئ ويروي عنه يعني غرائب، يعني روايات يعني فيها يعني أخطاء، فيها مخالفات. ولهذا يعني إذا روى هذا الراوي عن الأعمش فلا بد يعني من الحذر ومن النظر، لأنه قال يكون أخطأ في هذه الرواية الأغرب. ولهذا روايته هنا هي عن غير الأعمش، روايته هنا هي عن غير الأعمش. إذا هو في غير الأعمش صدوق، هو في غير الأعمش صدوق، ولكن إذا روى عن الأعمش فإنه يخطئ ويغرب. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، وهذا يعني مشهور بكنيته واسمه بريد، يعني كنيته أبو بردة واسمه بريد. إذا هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، وهو ثقة ولكنه يخطئ أيضا قليلا، ثقة يخطئ قليلا. قال عن أبي بردة وهو ثقة من ثقات التابعين، من ثقات التابعين، وهو ابن أبي موسى الأشعري، يعني أبو بردة هذا التابعي هو ابن أبي موسى الأشعري الصحابي. ورواية بريد عن أبي بردة من رواية الأبناء عن أجدادهم، يعني هو هنا يروي عن جده، هو هنا يروي عن جده، يعني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده، أبو بردة جده، هو جد بريد. إذا رواية الأبناء عن الأجداد، يروي عن جده، وجده كما قلنا هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، واسمه عامر، اسمه عامر ابن أبي موسى الأشعري، وقيل اسمه الحارث، يعني اختلف العلماء في اسم أبي بردة هذا، فمنهم من قال اسمه عامر ومنهم من قال اسمه الحارث. المهم أنه تابعي ثقة عن أبي موسى الأشعري، يعني يروي عن أبيه الصحابي وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وهو مشهور أيضا بكنيته، فكنيته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإسناد كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله كلهم من الكوفة، رجال هذا الإسناد كلهم كوفيون من الكوفة، الكوفة طبعا مدينة يعني معروفة بالعراق. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام. وجاء في بعض روايات صحيح البخاري: باب إطعام الطعام من الإيمان، يعني إطعام الطعام يعني خصلة من خصال الإسلام والإيمان، وإطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله يعني من هذه الترجمة، يعني أراد البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين بأن إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان. قال حدثنا عمرو قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ يعني ما هي أفضل خصال الإسلام والإيمان؟ ما هي أفضل خصال الإسلام والإيمان؟ أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا أول شيء قد يتبادر إلى الذهن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لما سئل عن أفضل المسلمين، وسؤال عن أفضل المسلمين يلزم منه السؤال أيضا عن أفضل خصال الإسلام، لما سئل عن أفضل المسلمين وأفضل ما يتحلى به المسلم من خصال الإسلام، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا سئل نفس السؤال تقريبا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال نفسه تقريبا أي الإسلام خير، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب آخر فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلماذا هذا هو السؤال الذي يطرح؟ لماذا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة على سؤال واحد؟ سؤال واحد ولكن أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة. قال العلماء في الإجابة على هذا، يعني إن صح أن نسميه إشكالا، في الإجابة على هذا الاستشكال قال العلماء هذه الأجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ظاهرها أنها مختلفة ولكنها في الواقع متلازمة، ولكنها في الواقع متلازمة، لأن الإنسان الذي يطعم الطعام ويقرأ السلام يعني يفشي السلام على المسلمين، فمثل هذا عادة أنه لا يؤذي المسلمين، يعني الشخص الذي يحسن إلى المسلمين، الشخص الذي يحسن إلى المسلمين فيطعمهم من طعامه ويقرأ عليهم ماذا؟ السلام. فمثل هذا عادة لا تصدر منه أذية للمسلمين والمؤمنين. إذن فهذه الأوصاف يعني في الواقع متلازمة، يعني الأوصاف التي ذكرت في هذا الجواب يلزم منها الأوصاف التي ذكرت في الجواب السابق، فالذي يطعم الطعام ويفشي السلام هذا يسلم المسلمون من لسانه ويده. إذا فهي يعني أجوبة متلازمة، فهي أجوبة متلازمة، وإذا كانت متلازمة يعني صح أن نقول بأنها ليست مختلفة في الواقع، ليست مختلفة في الواقع، لأن الذي يعني يطعم الطعام ويفشي السلام هذا يكف لسانه ويده عن إخوانه المسلمين. إذا فهي يعني أجوبة متلازمة، هذا الجواب الأول. ومن العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف جوابه عن هذا السؤال الواحد بسبب اختلاف حال السائلين، بسبب اختلاف حال السائلين، يعني صحيح أن السؤال واحد، السؤال واحد، ولكن السائلون قد يختلفون، يعني قد يأتيك شخص فيسألك سؤالا فترى من المناسب أن توجهه توجيها معينا، ترى بأن هذا الشخص مثلا قال في التوجيه يعني هذه الأحاديث لعل النبي عليه الصلاة والسلام التمس في حق من سأله السؤال الأول أي من الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني التمس في حال هذا السائل أنه قد يكون مصدرا للشر والعياذ بالله، قد يكون مصدرا للشر ومصدرا لأذية الناس والمسلمين. إذا فكان من المناسب أن يؤمر بكف أذى عن الناس، صح ولا لا؟ يعني كي تشوف أنت واحد راه مستعد باش يأذي، إذا فهذا من المناسب أن تنهاه عن هذا الأذى. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا المعنى في هذا السفر، فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولكن السائل الثاني يختلف عن حال السائل الأول، لعل السائل الثاني يعني لاحظ منه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الخير، حرصا على الخير وعلى نفع الناس، ولم يلاحظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على أنه يؤذي الناس، بل لاحظ فيه عكس ذلك أنه يعني إنسان خير، يعني هو مصدر للخير ومصدر لنفع الآخرين، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينفع به الآخرين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا الوضع يعني مهم جدا، يعني لابد أن يراعى يعني في الرد عن فتاوى الناس وعن أجوبة الناس. يعني قد يسألك شخصان يعني نفس السؤال، وهذا تجيبه بجواب والآخر تجيبه بجواب آخر، وهذا لا يعد يعني تناقضا. ولذلك يذكر في هذا الباب أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني جاءه سائل فقال له: هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم له توبة. ثم جاءه سائل آخر فقال له: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا ليس له توبة. فبعض الناس يسأل كيف يجيب ابن عباس رضي الله عنهما على نفس السؤال بأجوبة متناقضة، كيف شلون يقول عنه توبة والثاني ليس لك توبة؟ فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك يعني بين رضي الله عنه وأرضاه بأن السائل الذي قال له قاتل يعني قاتل ليس له توبة يعني لاحظ يعني فيه ابن عباس ولاحظ في عينيه كما يقال أنه يعني ينوي أن يقتل، يعني شاف في عينيه الشر كما يقول، يعني فهم منه بأنه يريد يعني أن يقتل غيره والعياذ بالله، هو ينوي أن يقتل غيره وجاء يسأل يعني هل للقاتل من توبة أم لا؟ فكان من المناسب أن يجاب يعني في هذا الجواب الذي فيه رد له: ليس لك توبة، يعني حتى يعني لا يبادر يعني الوقوع في هذا الذنب العظيم وهذه المعصية الخطيرة جدا. فكما قلت يعني المفتي يعني أحيانا قد تتغير فتواه يعني من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر بالنظر يعني إلى هذه المعطيات كما يقال. ولهذا حتى في تفسير الرؤى يعني يراعى هذا الأمر، في تفسير الرؤى يراعى هذا الأمر. ولهذا يذكر أيضا عن ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمة الله عليه ومشهور طبعا بتفسير الرؤى، جاءه رجل فقال: رأيت في المنام أني أؤذن. فقال له ابن سيرين: ستخرج. قال له ابن سيرين: ستخرج. جاءه شخص آخر قال: إني رأيت في المنام أني أؤذن. قال: ستسرق وستقطع يدك، ستسرق وستقطع يدك. طبعا الحضور استغرب يعني كيف هذا نفس الرؤيا وهذا تقول راح تحج وهذا تقول راح تسرق. فأجاب ابن سيرين رحمة الله عليه قال: الأول يعني بدت علي عليه علامات الصلاح. والإنسان الصالح يعني تفسر رؤياه بما يناسبه، فالذي يناسبه هو الحج. والحج يعني جاء في القرآن ما يدل على أن الأذان يفسر به، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فمن رأى نفسه في المنام أنه يؤذن فإن كان صالحا لعله يعني أن يحج بإذن الله، لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. وأما الرجل الثاني رأى عليه علامات الشر، رأى عليه علامات الشر، وتفسير منامه بالحج لا يناسبه. الذي يناسبه هو أن يفسر أيضا بشر. والسرقة أيضا إذا رأى، أو الأذان أيضا إذا رؤي في المنام قد يفسر بالسرقة، لقوله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إنكم لسارقون، أنتم راحلون نفس يعني نفس الرؤية، ولكن فسرت يعني بشخص بأمر وفسرت بآخر بأمر. وهذا من باب كما قلنا يعني مراعاة يعني حالة يعني السائلين وحالة المستفتين وحالة يعني الذين يعني رأوا معينة ونحو ذلك. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله اختلفت أجوبته لاختلاف حال السائلين، فأجاب كل سائل بما يناسبه. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كل سائل بما يناسبه. إذا جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني ما هي أفضل خصال الإسلام والإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، تطعم الطعام، يعني إطعام الطعام من أفضل خصال الإسلام، من أفضل خصال الإسلام. ولذلك ثبت في حديث عبد الله بن سلام الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا من مكة إليها، يعني لما قدم المدينة ودخل المدينة، يعني كان أول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. إذا فإطعام الطعام يعني من أفضل خصال الإسلام ومن أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الخصلة في جواب هذا السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الجواب عبر بالإطعام، لم يقل مثلا تتصدق على مسكين أو تعين محتاجا، لا، قال تطعم الطعام. قال العلماء وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الجواب حتى يدخل في ذلك يعني كل يعني أوجه الإطعام، كإكرام الضيف ونحو ذلك، كإكرام الضيف ونحو ذلك. إذا كلمة يعني تطعم الطعام يعني هي أعم يعني من الصدقة ومن مساعدة المحتاج ونحو ذلك. إذا قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، ثم قال: وتقرأ السلام، وتقرأ السلام، يعني تقول السلام على الناس، تلقي السلام على الناس، وتفشي السلام على الناس، وتقرأ السلام. قال عليه الصلاة والسلام: على من عرفت ومن لم تعرف. إذا فالمسلم مأمور شرعا بأن يسلم على كل الناس، يعني يسلم على كل الناس، يعني ما يسلم فقط على الناس اللي يعرف، يعني تكون تمشي في طريق اللي تعرفوا تسلم عليهم واللي ما تعرفوش ما تسلمش عليهم. لا، أنا مخالف، أنا مخالف لهذه الإسلام. وهدي الإسلام أن يسلم المسلم على جميع المسلمين، على جميع المسلمين، من عرفت منهم ومن لم تعرف. هذا هو هدي الإسلام، هذا هو هدي الإسلام. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بإفشاء السلام. وكلمة الإفشاء لتعني ماذا؟ يعني انتشار هذا، يعني بإفشاء السلام يعني بانتشار هذا يعني السلام فيما بين المسلمين والمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي رواه مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، أمر بإفشاء السلام. وإفشاء السلام يكون بالتسليم العام، أن يسلم المسلم تسليما عاما على الناس، يسلم على العرب ويسلم أيضا على من لم يعرف. ويكون هذا طبعا بقدر المستطاع، لأنه أحيانا يعني قد يكون الناس مثلا في سوق مزدحم وغير ذلك، لا يلزمه أن يسلم على كل أحد، لا يلزمه أن يسلم على كل أحد. إذا ف يعني إذا قلنا تسلم على كل الناس طبعا هذا مقيد أيضا بعمومات أخرى: فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الإنسان يكون يمشي في شارع يعني خالد قريبا، فيمر بإنسان يعرفه يسلم عليه، ويمر بإنسان آخر لا يعرفه ولا يسلم عليه، هذا خلاف يعني هدي الإسلام، وخلاف ما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، خلاف ما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن ينبغي يعني للمسلمين أن يحافظوا يعني على هذا الهدي. والمسلمون متى حافظوا على هذا الهدي وجدت وحصلت المحبة بين المسلمين والمؤمنين. ولهذا يعني سبحان الله لما يعني ضيعنا هذه السنة هذا الهدي، يعني صار المسلمون يعني يتضاربون ويتعادون. كيف يمكن أن يتحابوا وهم لا يسلم بعضهم على بعض؟ سبحان الله، يعني سبحان الله حتى يعني في الملتزمين، وهذا سبحان الله أحيانا الإنسان يوقف ويبدأ يلاحظ الناس يعني ملتزم، يمر على ملتزم سبحان الله كأنه مر على شجرة، كأنه مر على شجرة سبحان الله. وما فائدة يعني حضور الدروس والخطب والمجالس وسماع السنة والقرآن إذا يعني لم يعمل المسلم بهذه السنة والقرآن؟ ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ فلهذا كما قلت يعني انتشرت البغضاء بين الناس لأنهم أهملوا هذا الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال: ولا تؤمن حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا إفشاء السلام يترتب عليه الود والمحبة بين أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الدين الواحد. ولازم ذلك أنه متى تركوا يعني إفشاء السلام بينهم انتشرت يعني بينهم يعني البغضاء والكراهية والعياذ بالله. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يدل على أن هذين الأمرين من خصال الإيمان والإسلام. فمن شعب الإيمان إطعام الطعام، إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان. وهكذا أيضا إفشاء السلام، إفشاء السلام ونشره على الجميع شعبة من شعب الإيمان. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه أو هذا الحديث في هذا الباب. أما ما يتعلق برجال الإسلام قال: حدثنا عمرو ابن خالد وهو التميمي وهو ثقة. قال حدثنا الليث، والليث هو الليث بن سعد، الليث ابن سعد وهو إمام ثقة وفقيه، يعني كان يعني من كبار الفقهاء في زمانه، حتى أن قال بعض العلماء يعني كان الليث أفقه من الإمام مالك رحمة الله عليه. فالليث بن سعد يعني يعد من كبار فقهاء الإسلام، الليث ابن سعد المصري رحمة الله عليه. قال عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا ثقة فقيه، ثقة فقيه أيضا. قال عن أبي الخير، وأبو الخير أيضا هو مرثد، هو مرثد ابن عبد الله اليزني وهو أيضا ثقة فقيه. يعني الحديث هذا فيه تسلسل، يعني الرواة يعني هم من الثقات الفقهاء. إذا الليث بن سعد ثقة فقيه، ويزيد ابن أبي حبيب كذلك، وأبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني كذلك. قال عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص، وهو أيضا صحابي فقيه من أفقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإسناد كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله كلهم مصريون، رجال هذا الإسناد كلهم مصريون. قد يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص هو مصري، ولكن دخل مصر، والرواة إذا دخلوا بلدا وخاصة إذا أقاموا فيها فإنهم ينسبون ماذا؟ إليه. إذا فرواة هذا الإسناد كلهم ماذا؟ مصريون. وأنبه على خطأ مطبعي وقع في فتح الباري، في فتح الباري يعني شرح صحيح البخاري، تجدون بأن هذا الإسناد رجاله كلهم بصريون، وهو خطأ مطبعي، هو خطأ مطبعي، وصوابها كلمة ماذا؟ مصريون، فرجال هذا الإسناد كلهم مصريون وليس بصريين. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا هذه أيضا خاصة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وهي من أعظم شعب الإيمان، أن يحب للمسلم، أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، أي من الخير كما سيأتي. إذا قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه أو ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن حسين المعلم، وعن حسين المعلم. وهذا الإسناد معطوف على الإسناد السابق، هذا الإسناد معطوف على الإسناد السابق. إذن هذا الإسناد يرويه البخاري عن مسدد عن يحيى وابن سعيد القطان كما سيأتي عن حسين المعلم، عن يحيى بن سعيد عن حسين المعلم. قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، تأمل تأمل إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان، ينفي الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه من الخير، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه أو واجباته، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه أو واجباته. الإيمان هنا عمل لم يقم بهذا الواجب. هذا واجب من أعظم الواجبات، أن تحب للناس، أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، هذا من أعظم الواجبات التي تجب على المسلم. فإذا لم يقم المسلم بهذا الواجب صح أن ينفى عنه الإيمان، لأنه قصر في أداء هذا الواجب العظيم من واجبات الإيمان. هذا واجب من واجبات الإيمان، واجب من واجبات الإيمان. فالمسلم إذا لم يقم به صح أن ينفى عنه الإيمان. وليس معنى هذا النبي أن الإنسان يصير كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا لم يحب للمسلمين ما يحب لنفسه أنه يصير كافرا، أنه يصير ماذا؟ كافرا. ليس هذا هو معنى الحديث، ولكن معنى هذا الحديث أنه لم يبلغ كمال الإيمان الواجب، لم يبلغ كمال الإيمان الواجب، لأن الإيمان طبعا درجات، الإيمان درجات. ولهذا جاء في رواية ابن حبان، جاء في رواية ابن حبان في هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه من الخير، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، يعني هذا دليل كما قلنا على أن هذا النفي ليس متعلقا بأصل الإيمان، وإنما هو متعلق بكمال الإيمان الواجب. إذا فالعبد لا يبلغ كمال الإيمان الواجب حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه من الخير. وطبعا سبحان الله، الإنسان يعني إذا فعل ذلك لن ينقصه شيء، لن ينقصه شيء. يعني هذا الحديث ما وش يقول لك يعني خرج من جيبك ومد للناس، لا ما قالش خرج من جيبك ومد للناس. انت كنت مرفه خرج من جيبك ومد للناس، انت تقول لي فقير وما يقول لي اغنياء. يأمرك فقط ان تحب، والمحبة قلبية. انت تحب خير لنفسك، تحب خيرا لنفسك، سواء كان هذا الخير يعني امر شرعي او امر دنيا. فأحبه أيضا لإخوانك المسلمين. إذا أحببت شيئا لنفسك، شيئا من الخير لنفسك، شيء من الخير أحببته لنفسك، سواء كان أمرا دنيويا أو أمرا شرعيا، فأنت مأمور شرعا بأن تحب هذا الخير أيضا لإخوانك المسلمين، لأن المسلمين والمؤمنين هم إخوتك أيضا، هم إخوتك. ولهذا الإنسان عادة إذا أحب شيئا من الخير لنفسه فإنه يحبه لأخيه الشقيق، يعني أخوك من باب أبويه حلو الخير ولا لا. ولهذا مثلا إذا دخلت تجارة مربحة وكان بإمكانك مثلا أن تشرك معك أخاك من أبيك وأمك، تفعل ذلك. تحب له الخير لأنه أخوك شقيق من أبيك وأمك. فهكذا أيضا يعني أهل الإيمان وأهل الإسلام هم إخوانك أيضا، هم إخوانك بنص القرآن والسنة. اليوم الإمام في صلاة المغرب قرأ الآيات من سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، فهؤلاء المؤمنون أيضا هم إخوانك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. إذن هؤلاء أيضا إخوانك، فلماذا ما يمنعك من أن تحب لهم الخير الذي تحبه لنفسك؟ بل هذه الأخوة يعني أخوة الدين، أخوة الإيمان، أخوة أخوة الشرع هي أعظم من أخوة النسب، هي أعظم من أخوة النسب. ولذلك لو كان يكون عندك أن أخوك كافر والعياذ بالله، أخوك من الناس الكافر، أنت مأمور شرعا بأن تبغضه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. إذا يعني أخوك من الناس لو أنه اتصف بصفة الكفر والشرك والعياذ بالله لوجب عليك شرعا أن تبغضه، أن تبغضه. وهكذا يدل على أن يعني أخوة الإيمان وأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب. ولذلك فعلى المسلم، على المسلم إذا أحب شيئا من الخير لنفسه فعليه أيضا أن يحبه لغيره من المسلمين والمؤمنين. هذا فقط، وهو يعني والله أمر سهل، هو والله أمر سهل، ولكن بشرط، بشرط أن تخلو نفسك من الغل ومن الحسد وغيرها من المعاني التي تمنع الإنسان من محبته للخير للناس. هذه المعاني الخبيثة التي تكون في النفوس وفي القلوب هي التي تمنع من محبة الخير للمسلمين وللمؤمنين. كثير من الناس والعياذ بالله في قلوبهم حسد، تلقاه يحسد إخوانه وماذا به يعني الخير اللي يشوفه هو وعنده يشوفه والعياذ بالله. هذا يعني أمر موجود في كثير من النفوس والعياذ بالله، يعني تجد يعني في قلب الإنسان، في نفس الإنسان يعني حسد على إخوانه المسلمين وغل على إخوانه المسلمين. فهذه المعاني إذا وجدت في النفس، إذا وجدت في القلب، فإنها تمنع الإنسان من القيام بهذا الواجب، تمنع الإنسان من القيام بهذا الواجب. ولذلك فإذا وجد الإنسان في قلبه، في نفسه، بأنه لا يحب الخير للمؤمنين وللمسلمين، فعليه أن يسارع إلى تطهير قلبه من هذه الأوصاف الخبيثة، فليعلم بأن في نفسه، في قلبه حسد، في قلبه حقد على إخوانه، في قلبه غل على إخوانه والعياذ بالله. فعليه أن يجتهد في تطهير نفسه من هذه الأوصاف الرديئة الخبيثة، وذلك حتى يتمكن من محبة الخير لإخوانه المسلمين ولإخوانه المؤمنين. إذا فهذا يعني معنى عظيم جدا يقرره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب ماذا؟ لنفسه، ما يحب لنفسه. إذا هذا هو يعني معنى الحديث، وهذا المعنى طبعا يعني معنى عظيم جدا. ولذلك يعني جاءت يعني نصوص كثيرة يعني تهتم بهذا المعنى وتعتني به. ولهذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب، تأملوا من الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار. ما معنى يزحزح عن النار؟ أي يبعد عن النار ولا يدخله. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته أو فلتدركه منيته، منية للموت، يعني فليأته الموت فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، موحد، مؤمن بالله واليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: ويأتي إلى الناس، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني دير للناس وش حب يديرك، افعل للناس ما تريد أن يفعلوه لك، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني الحاجة اللي تحبها لنفسك أحبها للناس للمؤمنين، والشيء الذي تكرهه لنفسك إكراهه أيضا للمسلمين والمؤمنين. يعني هذا المعنى، والله لو أن المسلمين اتصفوا به لارتفعت المشاكل عن هذه الأمة. خلاص ما يبقى حتى مشكلة. أنا تلقى واحد جالس على جاره راح تشكر صغير يطيش هذا عند الباب يقول لك ما شاء الله يحتوى. طيب أنت تحب يجيك واحد يطيش لك شكر صغير عند الباب؟ لا أحد يحبها صح ولا لا؟ قال لماذا تحبها؟ لغيرك. والأمثلة يعني في واقعنا يعني كثيرة لا تكاد يعني تحصر وتحصر، ويعني الإنسان يقيس يعني على هذا المثال الذي ذكرته، الإنسان يقيس على هذا المثال الذي ذكرته. يعني أحيانا واحد يجي الجامع يأتي للمسجد يكون شوية مستعجل يقاري كروسه يغلق على غيره ويجرح على بالوش، يخممش انه هذا الانسان يعني ممكن صلاه وقارئ يزيد له مدار جلس يغلق انت ما يهموش، وهو لو كان يغلق عليه يقلب الدنيا، ولكن هو يغلق على الناس وش هذا هو. ف يعني سبحان الله عدم استشعار يعني هذه المعاني هي التي جرت علينا يعني هذه الامور وهذه المشاكل وهذه الويلات. والا يعني لو ان الناس يعني عملوا بهذا الحديث فقط، لو ان الناس عملوا بهذا الحديث فقط لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني لعم الخير في المجتمع ولانتشر الخير في المجتمع ولانتشر يعني المحبه والموده يعني بين افراد المجتمع ولذهبت عنهم يعني كل يعني مظاهر يعني البغضاء والشحناء وغير ذلك. إذا فالحاصل أن هذا المعنى كما قلت يعني لأهميته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني اهتم واعتنى به يعني في أحاديث كثيرة، ولذلك ثبت أيضا يعني في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن ماذا؟ تكن مؤمنا. ألم يتعلق بمعنى هذا الحديث؟ وهذا الحديث يعني كما قلت يعني ذكره البخاري رحمه الله يعني في هذا الباب ليستدل به على أن هذه الخصلة العظيمة هي من أعظم خصال الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان، ولهذا قال في الباب: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما ما يتعلق برجال الإسناد، نعم مازال شوية وقت، قال البخاري رحمه الله في الإسناد الأول، طبعا البخاري يعني هذا الحديث عنده فيه إسنادان، يعني رواه الإمام البخاري بإسنادين. الإسناد الأول قال فيه: حدثنا مسدد، ومسدد يعني اسمه غريب شوي بل غريب كثيرا، اسمه مسدد ابن مصرهد ابن مسرب ابن مستورد، أربعة أسماء: مسدد ابن مصرهد ابن مسرب ابن مستورد، هكذا يعني اسم هذا الراوي، وهو يعني شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الاسم طبعا يعني لغرابته يعني أبو نعيم رحمة الله عليه يعني كان يعني لا يحفظ يعني اسم هذا الراوي، يعني لا يحفظه وينساه دائما، وكلما يعني نسيه يعني يقول يعني لأحد جلسائه يعني يقول له ذكرني به، وكان من جلسائه يعني أحمد بن عبد الله هذه رقية العقرب، يعني هذا الاسم هو عبارة عن رقية. قال هذه رقية العقرب، وذلك يعني لغرابة يعني هذا الاسم وأسماء يعني آبائه وأجداده. وهو طبعا ثقة ثبت، يعني مسدد ثقة ثبت، وهو ذكر في ترجمته أنه أول من صنف المسند، يعني هو أول من صنف يعني مسندا في الحديث. وكلمة مسند يعني معناها أن ترتب الأحاديث على ترتيب صحابي، يعني كل صحابي يعني المسند يعني أن تذكر لكل صحابي الأحاديث التي رواها، يعني تأتي مثلا إلى أبي هريرة فتذكر جميع الأحاديث التي رواها، ثم تنتقل مثلا إلى أنس بن مالك تروي كل الأحاديث التي رواها، ثم تنتقل إلى صحابي آخر، فهذا يسمى ماذا؟ مسندا، لأن كتب الحديث يعني ترتب يعني ترتيبات مختلفة، كتب الحديث يعني كل مؤلف كيف يرتبها، ولهذا يعني بعضهم يرتب كتب الحديث على الكتب والأبواب كما فعل البخاري ومسلم وأصحاب السنة وغيره، وهذا الترتيب طبعا هو الأشهر، أن ترتب الأحاديث على الكتب والأبواب، ترتب الأحاديث على الكتب والأبواب. في كتاب الإيمان يعني تذكر الأحاديث المتعلقة بالإيمان، في كتاب العلم تذكر الأحاديث المتعلقة بالعلم، في كتاب الوضوء كذلك، فهذا ترتيب. أحيانا ترتب يعني كتب السنة على المسانيد كما قلنا، ترتب كتب السنة على المسانيد، يعني تأتي إلى مسند أبي هريرة فتذكر كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة، ثم تنتقل إلى صحابي آخر فتذكر أحاديثه، ثم تنتقل إلى صحابي آخر فتذكر أحاديثه، هكذا حتى تكمل يعني كل ما رواه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذا مما بلغ المصنف طبعا، إذا هذه يقال لها ماذا؟ المسانيد. ومسدد هذا هو أول من ألف مسندا بهذا الشكل. وأحيانا أيضا يعني ترتب كتب الحديث على يعني معاجم الشيوخ كما فعل مثلا الطبراني رحمة الله عليه، يعني أحاديثه يعني يرتبها على أسماء شيوخه، يعني الطبراني له شيوخ، فماذا يفعل؟ يعني كل الأحاديث التي سمعها من شيخ من أول يجمعها، قال هذه الأحاديث هي التي سمعتها من شيخ الأول، ثم يأتي إلى شيخه الثاني فيذكر أيضا جميع الأحاديث التي سمعها من هذا الشيخ، ثم يذكر شيخه الثالث ويذكر كل الأحاديث التي سمعها من هذا الشيخ، وهكذا حتى يذكر يعني جميع شيوخه والأحاديث التي يعني رووها. هذه يعني هذا ترتيب أيضا يعني تبعه يعني بعض العلماء، ويكون ذلك بحسب ماذا؟ شيوخهم، يكون ذلك بحسب شيوخهم. إذا فالحاصل أن مسدد رحمة الله عليه هو أول من ألف مسندا. قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، ونكمل إن شاء الله على كان رأسا في العلم والعمل، 20 سنة، وشعبة هو شيخه في هذا الحديث، شعبة بن الحجاج العتكي البصري أمير المؤمنين في الحديث، لزمه يحيى ابن سعيد القطان رحمة الله عليه لمدة 20 سنة. وبهذه المناسبة يعني ننبه يعني إخواني يعني طلاب العلم بأن العلم إنما يحصل بملازمة المشايخ. يعني كثير من الناس تجده جوالا، يروح يحضر حلقة هنا، يحضر سنة سنتين وبعد يبطل، وبعد يروح على شيء واحد آخر، يحضر شهر شهرين يبطل، وبعد يروح هيك. هذا اعلم بأنه لن يحصل شيء، هذا لن يستفيد شيء. وهذا الأسلوب يعني في طلب العلم لا أصل له. ولهذا السلف والعلماء والأئمة يعني كانت طريقته في طلب العلم أنهم يلازمون يعني شيوخا معينين، تجده يلازمه في 20-30 سنة في جبر الخلاص. يعني الشيوخ الذين لزمهم يعني أخذ عنهم علمهم أو معظم علمهم، بعد ذلك ينتقل إلى شيوخ آخرين ويرجع إلى بلدان أخرى حتى يعني يحصل علما أكثر، حتى يحصل علما أكثر. وأما يعني يبقى الإنسان جوال يعني ينتقل من حلقة إلى أخرى، فهذا لن يستفيد شيء، هذا لن يستفيد شيء. فعلى المسلم إذا أراد أن يتحقق العلم وأن يطلب العلم أن يتحرى يعني المشايخ وطلاب العلم الذين يعني يرى يعني فيهم العلم والفائدة وغير ذلك، فنحن نلازمهم يعني يلازمهم لمدة. فإذا رأى نفسه بأنه يعني قد يعني أخذ يعني من علومهم ومن فوائدهم، ثم بعد ذلك يعني لا بأس بالانتقاء. وذكرت هذا بمناسبة يعني ذكر يعني ترجمة يحيى بن سعيد القطان، فقد لازم كما قلت يعني مجلس شعبة لمدة 20 سنة. قال عن شعبة وهو شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوس، وهو ثقة ثبت، هو ثقة ثبت ولكنه يدلس. يعني قتادة معروف مشهور بالتدليس، معروف ومشهور بالتدليس، وهو في الطبقة الثالثة من المدلسين في ترتيب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، لأن هو في المرتبة الثالثة من المدلسين. وهذه المرتبة هم الشيوخ الثقات الذين كثر تدليسهم، هم شيوخ الثقات ولكن كثر ماذا؟ تدليسهم، فلا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع والتحديث. وش معنى التدليس؟ باختصار يا جماعة، الوقت الذي بقي نكمله في هذه الأسانيد، التدليس باختصار هو أن يروي التلميذ عن شيخه الذي سمع منه أحاديث، يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه. مثلا قتادة في هذا المثال، قتادة رحمة الله عليه يروي عن أنس بن مالك بكثرة، يروي عن أنس بن مالك بكثرة، روى عن أحاديث كثيرة جدا، ولكن هناك أحاديث قتادة رحمة الله عليه لم يسمعها من أنس بن مالك، ما سمعهاش من أنس بن مالك، وإنما سمعها بواسطة، يعني سمعها من طلاب العلم كما هو طالب وتلميذ كان يجلس في مجلس أنس فيسمع منه، فهناك أحاديث فاتته لم يسمعها من أنس بن مالك. فماذا فعل قتادة؟ أخذ تلك الأحاديث عن وثقاء آخرين وحدث بها عن أنس مباشرة دون أن يذكر الواسطة. يعني هو الحديث فيه ما سمعوش من أنس، يعني سمعوا من واحد آخر، ولكن كي جاء يروي هذا الحديث ماذا فعل؟ هذاك واحد آخر أسقطه ما سماش، وروى هذا الحديث مباشرة عن أنس. يقول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذه الصيغة توهم أنه هو الذي سمع، ولكنه في الواقع لم يسمع، لم يسمع هذا الحديث من أنس، وإنما سمعه منه بواسطة وأسقط تلك الواسطة، فأوهم أنه أخذه من أنس مباشرة. واضح يا جماعة؟ هذا هو معنى التدليس، ولهذا سمي التدليس لأن فيه إيهام. انت هذا الشيخ سمعت منه الكثير وتروي عنه، فكونك تأتي إلى أحاديث سمعتها عنه بواسطة ثم تسأل تلك الواسطة وترويها عنه مباشرة وتوهم بأن هذه الأحاديث مثل تلك الأحاديث التي سمعتها، هذا يعد تدليس. ولهذا يقولون في بعض الرواة يقولون عنه مدلس، وبالتالي الراوي يقول عليه مدلس، حديثه على قسمين، قسم صرح فيه بالسماع. الآن قتال مثلا الأحاديث التي يرويها عن أنس، إذا قال سمعت أنس يقول كذا، أو حدثني أنس، أو أخبرني أنس، نقول هذا حديث مقبول عن قتال، لأنه ما دلش شيء، ما دام أنه صرح بأنه سمع وقتال طبعا ما هوش كذاب، هو ثقة. فإذا قال سمعت أو أخبرني أو حدثني فحديثه صحيح، ولكن إذا قال عن قتادة قال أنس، صيغة غير صريحة في أنه سمع هذا الحديث من أنس، فحينئذ نتوقف في هذا الحديث، ما نقبلوش، لا نقبله، حتى يرد مثلا من طرق أخرى بأنه سمع من أنس رضي الله عنه ورضاه. قد يقول القائل احنا الآن أمامنا هذا الإسناد وراه صحيح البخاري، وقتادة يقول عن أنس، فهل معنى هذا أن هذا الحديث ضعيف؟ هل معنى هذا أن هذا الحديث ضعيف؟ نقول لا. أولا لأنه جاء في طرق أخرى وفي روايات أخرى تصريح قتادة بأنه سمع هذا الحديث من أنس، ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد أن قتادة رحمة الله عليه صرح بسماعه لهذا الحديث من أنس. ولهذا يعني المحدث يعني ما ينظرش فقط إلى الطريق الذي أمامه، إذا كان الطريق الذي أمامه مدلس يروي عن شيخه بصيغة عبد يضاعف الحديث مباشرة، لا، لابد من جمع هذا طرق الحديث، لابد من جمع روايات الحديث، لعل هذا المحال أن المدلس صرح بالسماع في رواية أخرى، إذا نأخذ بتلك الرواية. إذا فقتادة رحمة الله عليه صرح بالسماع كما في مسند الإمام أحمد. ثم أيضا يعني عندنا قاعدة مهمة فيما يرويه شعبة عن قتادة، شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه، إذا روى حديثا عن قتادة ورواه عنه وعن عمن، يعني حتى لو قال قتادة عن أنس ولم نجد في أي رواية تصريح قتادة بأنه سمع الحديث من أنس، فنقول ما دام أن الذي روى عنه هذا الحديث هو شعبة نقول هذا الحديث صحيح مقبول، هذا الحديث صحيح مقبول. لماذا يا جماعة؟ لأن شعبة رحمة الله عليه كان لا يروي عن قتادة إلا الأحاديث التي صرح فيها بالسماع، يعني لو كان ما يثبتش عند شعبة أن قتادة قد سمع هذا الحديث من أنس فإنه لا يرويه عنه، لا يروي عنه الأحاديث التي دلسها، لا يروي عن قتادة إلا الأحاديث التي صرح فيها بالسماع. ولذلك جاء عن شعبة رحمة الله عليه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، يقول شعبة رحمة الله عليه كفيتكم تدليس الثلاث، يعني كان ثلاث مدلسين هنيتكم من التدليس تاعهم، كي انا نروي عليهم اقبلوا حديثهم مباشره، ما تبقاش حوس. قال سمعت ولا عن ولا قال، قال كفيتكم تدليس الثلاث، وهم كلهم يعني ائمه كبار. قال الاعمش وهو سليمان بن مهران إذا روى شعبة عن الأعمش ولو معلنا فحديثه مقبول. قال الأعمش وقتادة وأبو إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه. إذا كشعبة إذا روى عن هذا هؤلاء المدلسين الأعمش وقتادة وأبو إسحاق حتى لو كانت روايتهم عن شيوخهم معلنا فإنه يقبل حديثه. لماذا؟ لأن شعبة لم يروي عنه إلا ما سمعوه من شيوخه. واختلف العلماء طبعا، يعني هل كلام شعبة يعدى إلى باقي المدلسين أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال يعني هذه القاعدة هي خاصة بهؤلاء الشيوخ الثلاثة فقط، إذا روى شعبة عن هؤلاء الثلاثة المدلسين فحديثهم يمشي، ولكن إذا روى عن غيرهم من المدلسين فلا يمشي. ومن العلماء من قال لا، بل كلام شعبة يعني يتعدى إلى غيرهم من المدلسين، فإذا روى شعبة عن غيرهم من المدلسين فإن حديثهم أيضا يمشى، لأن شعبة رحمة الله عليه كان لا يروي يعني عموما عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع. طيب، قال عن شعبة عن قتادة وهو قتادة بن عمرو السدوسي عن أنس، ثم قال البخاري وهو يذكر الإسناد الثاني لهذا الحديث، قال وعن حسين المعلم، وعن حسين المعلم. إذا هذا إسناد آخر، يعني يرويه البخاري عن مسدد عن يحيى ابن سعيد القطان عن حسين المعلم، وحسين المعلم ثقة ربما وهم. قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق برجال هذا الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن